ما هو أفضل تقسيم ليومي يومي لرمضان بالنسبة لربة المنزل لأستطيع ختم المصحف؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء ربة المنزل يجب أن تعلمي أن كل ما تفعلين هو في ميزانك، كل ما تفعلين قربة إلى الله عز وجل. هو ده الإحسان، ان انت الله عز وجل لما نوع صنوف العبادة لم يقصرها على شيء معين، وانما جعل الجهاد للرجال وجعل للنساء ابواب اخر قد تكون اقرب زلفة الى الله ان صدقت. فبعض هذه الابواب قد يشبها دواخل، يعني قد يكون قائم صائم وليس مقبولا عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المسلم المسدد لا يصل بحسن خلقه درجة إلى درجة الصائم القائم. تمام؟ يعني اللي حضرتك بتعمليه ده نوع خدمة لزوجك وتربيتك لأولادك وقيامك عليهم، قد يكون أقرب إلى الله من امرأة تصوم وتقوم ولا ينهاها ذلك عن معاصي ولا ينهاها ذلك عن كثير مما تفعله. ده قرب إلى الله، اللي انت بتعمليه ده نوع قرب. احتسبي من صام رمضان إيمانا واحتسابا، كل اللي بيفعلوه زوجك وأولادك ده في ميزانك. إزاي تقسمي يومك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لأمتي في بكرها. يجب أن أنت تصلي الفجر، صلي الفجر، لازم تصلي الفجر، صلي الفجر وتجلسي جلسة الضحى وأذكارك والذكر المطلق. تمام؟ الذكر المطلق وانت صايمة، الذكر المطلق، وتقسمي القرآن كل يوم على الأقل ثلاث أجزاء عشان يعوض عن أي حاجة تانية. قسمي يومك واستعيني بالله سبحانه وتعالى واحتسبي، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. مش بالكيلو. سفيان الثوري كان يقول: أي إخواني تعلموا النية، فإن النية أبلغ من العمل. الله عز وجل مطلع على قلبك. الإمام أحمد لما سئل: رجل يقوم الليل فيطيل القنوت ورجل يقوم الليل فيطيل السجود، أيهما أقرب؟ فنظر إلى السماء وقال: أنصحهما لله أحبهما إليه. تمام؟ الله عز وجل يطلع على قلبك، وقد تسبقين ما لا يدركه آخرون. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك قال: والله إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. أنت قد تكوني أبلغ من المنتصبة طولة الليل. بإيه؟ بقلبك. أول حاجة انتوا نية صالحة. رقم اثنين: لا تفتري عن الذكر والقرآن. آخر حاجة بقى الفطار اللي انت بتعمليه، أحسني إلى جارك، ابعتي منه لإخوانك، اشتغلي في العمل الخيري، ابذلي جهد من نوع. أنا نسيت أقول الحتة ديت، أن الإحسان هو إلزام نفسك بعبادة لله عز وجل، لم يلزمها إياك من جنس ما افترضه عليك. دي محتاجة شغل. الأبطال لا يظهرون في حلقة الأبطال لا يظهرون في حلبة المصارعة، فقط يحققون الشهرة في الحلبة، إنما كانوا قبل كده بيبقوا أبطال. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. بيشتغلوا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار. طب وده فرض؟ لا مش فرض، ولكن ده بيجتهدوا على ذلك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصيحة للإخواننا الرجال دكتور خالد، يعني طوبى لزوج أعان زوجته على الطاعة في رمضان. أنا دائما قلت لإخواننا الرجالة يعني أن رمضان مش شهر أكل ولا شهر عزومات وزيارات وكذا. يعني صحيح في واجبات على المرأة أن هي يعني تقيم بيتها ولا تفرط في حق زوجها وأولادها، لكن طوبى لعبد أعرف بعض إخواننا ما شاء الله ربنا يبارك فيهم، يجي في رمضان كل الأكل من برا. طبعا هذا لا يحسنه كل أحد.